هذا بيان الله عز وجل. ما قال تنهى عن المنكر، بجوز ما بتقدر. لو ما بتقدر شو لازم تعمل؟ لازم تقول. شو السبب؟ انت اذا كنت عم تسوق المنكر وما عم تمارسه وبعيد ما عم تقدر كمان تنهى، طيب شو عليك اذا قعدت؟ السر انك اذا بقيت ستعتاد عيناك على رؤية هذه المعاصي، واذا اعتادت عيناك على رؤية المعاصي استشعر قلبك الانس بها، واذا استشعر قلبك الانس بها ففي كل لحظة انت ترتكب معصية. ولا عذر لانسان ابدا في ان يقول انا لا استطيع ان انهى عن المنكر، لان قلبك بيدك، ولانك ان كنت مؤمنا تستطيع ان تشعر نفسك انك لا ترضى عن هذا المنكر بحال من الاحوال. وهذا هو السر ايضا في الحكم الشرعي الذي يقوله الفقهاء، وهو انه يحرم على الانسان ان يقيم في بلدة اجنبية في دار من دور الكفر، سواء كان دار حرب او ما هو دار حرب، يعني سواء كان دار معاهدة دار حرب شو ما كان يكون، لكن ما هي دار اسلام. كل المعاصي مثل بلاد اوروبا مثلا لا يجوز للانسان ان يقيم هنالك الا لضرورة من ضرورات العلم او الدعوة الى الله عز وجل او الكدح الضروري في سبيل الرزق. صبر السبب ان هذا الانسان منغمس في المعاصي، شو بده يلحق اليه رحله حتى ينكر بقلبه؟ دائما يرى المنكرات، فهو خلال بضعة ساعات او بضعة ايام سيعتاد على هذه المناظر كلها ويرى انها مناظر طبيعية تماما. بالعكس قد يرى اخيرا ان هذا الذي يراه شيء جميل شيء حسن، وهذا ما نلمسه في كثير من الذين ذهبوا الى ديار الكفر. من اجل هذا حرم الله عز وجل الاقامة بين ظهراني الكافرين. ما اكثر الشباب الذين لما كانوا فيما بيننا يعلمون ان المنكر منكر ويشمئزون منه، سافروا في ظروف دراسية او غير دراسية، لبثوا مدة هناك ثم عادوا، واذا بهم عادوا بعقلية اخرى، اذا بهم لا يستبشعون كثيرا مما كانوا يرونه بشيعا. لك هذا منكر، لك هذا معصية، لك ما بتتذكر كنت تقول هذا محرم، لا تعود. والنفس، النفس هي التي تحكم في كثير من الاحيان على العقل، والعقل لا يستطيع ان يستبد في حكمه على نفسه بشكل من الاشكال. اذا خطورة هذه الدرجة واضحة، فان لم يستطع فبقلبه، وهذا اضعف الايمان، ومع ذلك فقلما يسلم لنا اضعف الايمان هذا. فهذا شيء عسير جدا. فعلى المسلمين ان يتبينوا خطورة الامر في هذا الحديث العظيم الخطير فيما يتعلق بإنكار المنكر، سواء في الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة. هنالك بقية في شرح هذا الحديث في الواقع، أجد أن الوقت يتداركنا، ولعل أمامي سؤال أخير أجيب عليه ثم أختم في الدرس. هل يجوز للفرد المسلم أن يقيم الحد على نفسه إذا ارتكب فاحشة ومنكرا يستوجب حدا؟ إن فعل المسلم هذا وقتل نفسه فهو منتحر وقاتل للنفس. يعني واحد بده يقول الأخ السائل أنا زاني مثلا، وهو محصن متزوج وزاني، ما حدا بيعرف غيره وما في حاكم مثلا، طيب بجوز هذا الانسان من كثر ما تألم عنده استعداد لو افتينا له انه شو يساوي يقيم الحد على حاله؟ لا ابدا، لا يجوز هذا بشكل من الاشكال، بل الواجب عليك ان تستر نفسك وان تتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. الواقع انا طالما سئلت هذا السؤال الطريق لا استاب الى الله عز وجل، و قيل انه طيب انا تبت الى الله عز وجل وانا مرتكب كذا وكذا وبدي اريد اني اطهر حالي، شلون بدي اساوي؟